المشركين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب خفيف. الله أكبر. الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب خفيف. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.

شاء الله مولانا والله. الله ما شاء الله. ربنا يرضى عليك يا عبد الحاج. مرة تريد. بس عليك. صورة معك ربنا. الله أكبر. يوم تشقق الأرض عن سراء ذلك خشر علينا يسير. سبحان وتعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. الله الله صل عليه. اذكر الله. فذكر بالقرآن يخاف الوعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من سورة قاف، والتي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في هذه الأمسية الرمضانية التي ننقلها من مسجد بدر الدين بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية.